الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى تقسيم التشويه باعتبار وجه الشبح وله عدة تقسيمات. التقسيم الأول ينقسم إلى تشويه تمثيل وغير تمثيل. هناك تفسيران لتشبيه التمثيل. التفسير الأول ما اختاره الخطيب القزويني، وحاصله أن المقصود من تشبيه التمثيل هو التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه منتزعا من أمور متعددة، فكل تشبيه يكون وجه الشبه فيه هيئة حاصلة من متعدد منتزع من متعدد نسميه بنظر الخطيب القزويني تشبيه تمثيل، وكل ما ليس كذلك نسميه تشبيه غير تمثيل. فتقدم أمثلة متعددة لهذا المطلب، كأن مصار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا سيف تهاوى كواكبه، فإن وجه الشبه وهو وجود شيء منير في شيء مظلم، هذه الهيئة المنتزعة من أمور متعددة هي وجه الشبه، هذا نسميه تشبيه ماذا؟ تمثيل. وتشبيه غير التمثيل وقولك زيد كالأسد في الشجاعة، فإن الشجاعة لا تتوقف على، ليست صفة منتزعة من متعدد، وإنما هي صفة قائمة بذات كل واحد من الطرفين. صار واضح؟ فإذن التشبيه إما تمثيل وإما غير تمثيل، هذا هو التفسير الأول لتشبيه ماذا؟ التمثيل. التفسير الثاني لتشبيه التمثيل ما ذكره السكاكي. السكاكي يشترك مع الخطيب القزويني في أن تشبيه التمثيل عبارة عن التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد، لكنه أضاف قيدا وشرط شرطا، وهو أن تكون هذه الهيئة اعتبارية. وتقدم المراد سابقا من الهيئة الاعتبارية الذي يعبر في الجامع فيها بالجامع الوهمي، في مقابل الجامع الحسي، وفي مقابل ماذا؟ الجامع العقلي. فبناء على ذلك تكون النسبة بين تفسير السكاكي وتفسير المصنف هي نسبة الخاص إلى العام، تفسير المصنف عام من تفسير السكاكي، لأن تفسير المصنف لتشبيه التمثيل يشمل ما كان الجامع فيه حسيا عقليا اعتباريا، بينما تفسير السكاكي مختص بالجامع الاعتباري ولا يشمل وجه الشبه المنتزع من أمور حسية. صار واضح هذا الشيء؟ أو من أمور عقلية. هذا هو الفرق بين تفسير السكاكي وتفسير ماذا؟ المصنف. وعلى هذا يصح لنا أن نقول كل تمثيل عند السكاكي هو تمثيل عند المصنف، وبعض التمثيل عند المصنف ليس بتمثيل عند السكاكي. هذا هو التقسيم الأول للتشبيه بلحاظ وجه الشبه. يقول وباعتبار وجهه، عطف على قوله باعتبار الطرفين، يعني وقسم باعتبار وجه الشبه، يعني وهو يعني التشبيه باعتبار وجه الشبه على قسمين، إما تمثيل وهو، هذا تفسير الخطيب القزويني، وهو ما أي التشبيه الذي وجهه وصف هيئة منتزع من متعدد، مقصود من المتعدد أمرين أو أكثر، كما مر من تشبيه الثريا بعنقود الملاحية المنور، ذكرتم البيت؟ وكما مر من تشبيه مثار النقع مع الأسياف بليل تهاوى كواكبه، وكما مر من تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل. هنا وجه الشبه لم ينتزع من المرآة فقط، ليس قائما في المرآة فقط، وإنما انتزع من المرآة في كف الأشل وغير ذلك. هذا رأي من؟ الخطيب القزويني في تفسير تشبيه التمثيل. وقيده أي وجه الشبه المنتزع من متعدد، قيده السكاك بكونه غير حقيقي. ما هو وجه الشبه الحقيقي؟ ما كان حسيا أو عقليا في مقابل الوهمي، غير الحقيقي يعني الوهمي الاعتباري، حيث قال: التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقيا وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل. ما معنى هذه؟ التفت هذه العبارة. مثلا بالنسبة للأقسام المتقدمة، التقسيمات المتقدمة، تقول تشبيه ملفوف، تشبيه مفروق، تشبيه تسوية، تشبيه جمع. هنا التمثيل لا يقال تشبيه تمثيل، وإنما يقال هذا تمثيل، هذا تمثيل. وهذا التقسيم في غاية الأهمية، ترى سوف يأتي ونحتاج إليه في بحث الاستعارة التمثيلية. صار واضح المطلب؟ يقول: حيث قال التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي وكان منتزعا إلى آخره، خص باسم التمثيل، كما في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار. تقدم البحث عنه في صفحة 29 من علم البيان، هذا المثال. الوجه الشبه ما هو؟ وهو حرمان الانتفاع من شيء له قابلية الانتفاع مع وجود جهد وتعب في حمله. يقول: فإن وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، يعني شيء له قابلية الانتفاع الكامل، مع الكد والتعب في استصحابه، فهو وصف مركب من متعدد، يعني منتزع من متعدد، لم ينتزع فقط من الحمار. لو الحمار لوحده لا يوجد وجه شبه هكذا، منتزع من الحمار الذي يحمل كتبا ولا ينتفع منها، وليس بحقيقي، بل هو عائد إلى التوهم، أي إلى الاعتبار. ليش ليس بحقيقي؟ لأنه عقلي غير حسي، العقل أمر حقيقي. ليه؟ لأنه أمر جزئي اعتباري، هو معنى من المعاني فليس حسي، ولما لم يكن معنى كليا فليس عقلي. استفدنا؟ فيكون الجامع فيه جامع ماذا قلنا؟ الخيالي الوهمي عفوا. وإما غير تمثيل، وهو بخلافه، أي بخلاف التمثيل، يعني ما لا يكون وجهه منتزعا من متعدد على تفسير من؟ خطيب. وعند السكاك ما لا يكون منتزعا من متعدد ولا يكون وهميا اعتباريا. فالمنتزع من متعدد والحي وكان حسيا عند السكاك ماذا يسمى؟ عند السكاك غير تمثيل. واضح؟ بل يكون حقيقيا وما لا يكون وهميا اعتباريا بل يكون حقيقيا. فتشبيه الثريا بالعنقود المنور تمثيل عند الجمهور وليس بتمثيل عند السكاكي. وأيضا هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني للتشبيه بأي اعتبار؟ باعتبار وجه الشبه، إما مجمل وإما مفصل. تفهم جيدا، التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وعدمه. إما أن يذكر أو لا، إما أن يذكر أو لا، يعني وجه الشبه لا يذكر. مثل ماذا؟ فقل زيد كالأسد. هذا الذي لا يذكر نسمي التشبيه المجمل. عفوا اشتبهنا، إما أن لا يذكر أو لا، يعني يذكر، إما أن لا يذكر أو يذكر. ما شئت فعبر، تستطيع بهذا الشكل أيضا هكذا. إما أن يذكر أو لا. الذي لا يذكر ماذا نسميه؟ مجمل. نسمي التشبيه بالتشبيه المجمل. ثم هذا التشبيه المجمل يمكن أن نقسمه إلى أقسام أربعة. التشبيه المجمل أن يذكر وصف لكلا طرفين يذكر وصف للمشبه فقط يذكر وصف للمشبه به فقط لا يذكر لهما وصف. كيف؟ جيدا. مقصودنا من الوصف أي وصف؟ لا مطلق الوصف، مقصودنا من الوصف الوصف الذي ينبئ عن وجه الشبه المحذوف. لأنك لا تنسى التشبيه المجمل ما هو؟ ما حذف فيه، ما حذف منه وجه الشبه. فالمقصود من ذكر الوصف أن يذكر له وصف ينبئ عن وجه الشبه المحذوف. فإما أن يذكر وصف لكلا الطرفين أو يذكر وصف للمشبه أو يذكر وصف للمشبه به أو لا يذكر لهما وصف أصلا. مثل زيد كالأسد، لا وصف ذكرنا لزيد ولا وصف ذكرنا للأسد، كلها من أقسام التشبيه المجمل. أما الذي يذكر فيه وجه الشبه ماذا يسمى؟ التشبيه المفصل. التشبيه المفصل، لأنك أنت عندما حذفت وجه الشبه أصبح في وجه الشبه يوجد إجمال، عندما تذكره زال ذلك الإجمال وصار يوجد تفصيل. فقط نذكر أمثلة لهذه الأقسام. يقول: وأيضا تقسيم آخر طبعا أيضا هذا المجمل يمكن أن نقسمه أيضا إلى قسمين، إما أن يكون وجه الشبه المحذوف غير خفي يطلع عليه كل أحد، وإما خفي. غير خفي وزيد كالأسد، فكل واحد كل الناس يعرفون أن وجه الشبه هو ماذا؟ الشجاعة. لكن عندنا تشبيهات ماذا؟ وجه الشبه فيها يكون خفيا. فهذا الوجه الشبه المحذوف الذي يسمى التشبيه مجمل، وجه الشبه المحذوف فيه إما غير خفي أو خفي. هذا خلاصة البحث في هذا الدرس. يقول: وأيضا تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجهه، وهو أنه إما مجمل وهو ما لم يذكر وجهه، فمنه أي فمن المجمل ما هو ظاهر وجهه، فمنه إلى أين يرجع فمنه الهاء بحسب شرح المصنف الأول شرح التفتزاني؟ فمنه يعني فمن المجمل. يقول: يحتمل احتمال أن نقول فمنه يعني فمن وجه الشبه ما هو ظاهر، يعني مرجع الضمير يوجد فيه احتمالان: احتمال الأول فمنه أي فمن المجمل، احتمال الثاني فمنه أي من وجه الشبه ما هو ظاهر ومن وجه الشبه ما هو خفيف، أو هذا الاحتمال الثاني فمن الوجه الغير المذكور ما هو ظاهر. ظاهر فسره بقوله يفهمه كل أحد. كيف؟ لا، هذا ليس شوف هذا كله. فمنه إما أن نقول فمن المجمل، هذا واضح، أو فمنه يعني من وجه الشبه الذي هو محذور، كلام عن هذا. واو لذا قال أي فمن الوجه غير المذكور. فبيفهمه كل أحد مما له مدخل في ذلك. يعني إذا واحد أصلا لا يعلم في التشبيه شيء أوضح وجه الشبه عنده لا يكون واضحا. لا نتكلم عن هذا الشخص، نتكلم مما له دخل في التشبيهات، نحو زيد كالأسد ومنه خفي لا يدركه إلا الخاصة، كقول بعضهم ذكر الشيخ عبد القاهر أن يعني هذا لماذا جاء بهذه العبارة؟ ليفسر المقصود من البعض. ذكر كقول بعضهم ذكر الشيخ عبد القاهر أنه قول من وصف بني المهلب للحجاج لما سأله عنهم. حجاج سأل شخصا: كيف تركت بني المهلب؟ فقال: هم قلحلقة المفرغة إلى آخره. هذا قول. إذن الشيخ عبد القاهر يرى أن هذا القائل هو هذا الشخص الذي سأله الحجاج عن بني المهلب. أما الزمخشري وذكر جار الله، أصلها ماذا قلنا سابقا؟ جار بيت لا، فحذف المضاف وأقيم المضاف مقامه فصارت جار الله. وذكر جار الله أنه قول الأنمارية فاطمة بنت الخرشب، وذلك أنها سئلت عن بنيها أيهم أفضل، فقالت عمارة، يعني في البداية أرادت أن تفضل من؟ عمارة. ثم استدركت قالت: لا بل فلان. ثم استدركت قالت: لا بل فلان، وكانوا أربعة. ثم قالت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. ما هو وجه الشبه بين هؤلاء الأبناء الأربعة وبين الدائرة التي لا يوجد فيها خط انقطاع، لا يعرف أين طرفها، ما هو وجه الشبه، يحتاج إلى تأمل. إذن هذا من وجه الشبه المحذوف الذي هو لا يطلع عليه إلا الخواص. يقول: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، لا يدرى أين طرفاها، هذا عطف بيان على ماذا؟ على الحلقة المفرغة، تفسير للحلقة المفرغة. أي هم متناسبون في الشرف، يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه. كما أنها يعني الحلقة المفرغة متناسبة الأجزاء في الصورة، يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا، لكونها مفرغة مصمتة الجوانب كالدائرة، يعني ليس لها طرف. شوف مثل هذه حلقة مفرغة، هذه هل تستطيع لي أن تقول أين الطرف وأين الوسط وأين فكما أن هذه الدائرة يمتنع أن يعين الطرف فيها من الوسط من الأعلى، كذلك هؤلاء الأبناء الأربعة يمتنع أن نعين أيهم أفضل. وأيضا، وهذا بالنسبة للتقسيم الأول للمجمل خفي وغير خفي، وأيضا منه أي من المجمل، شوف ماذا قال: وأيضا منه، ما قال وإما، لو قال وإما ماذا يصبح المعنى؟ أن هذا القسم في مقابل المجمل، مع أن هذا من أقسام المجمل. يقول: أي ومن المجمل، وقوله منه دون أن يقول وأيضا إما كذا وإما كذا، إشعار بأن هذا من تقسيمات المجمل لا من تقسيمات مطلق التشبيه بلحاظ وجه الشبه. أي ومن المجمل ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين، أي قسم على اللوح الذي لا يذكر فيه وصف أحد الطرفين الرابع الأخير، يعني الوصف الذي يكون، طبعا ما المقصود من الوصف؟ لا مطلق الوصف، الوصف الذي يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه. مثلا الآن شوف، لو قلت زيد العالم كالأسد، هذا من أي قسم من الأقسام الأربعة؟ زيد العالم كالأسد، زيد العالم كالأسد من أي قسم من الأقسام الأربعة؟ لا ولا واحد منها، لا أي واحد يعني من المفصل، لا ما في وجه شبه. زيد العالم كالأسد ما في وجه شبه، تشبيه مجمل، لكن من أي قسم من أقسام المجمل؟ من هذا الرابع، لأن الفاضل العالم ليس له وصف، صحيح وصف لكن لا يومئ إلى الشجاعة، كلامنا من الوسط الذي يومئ إلى الشجاعة، واضح العبارة؟ كل بلي، لو قلت زيد العالم كالبحر، بلي هذا يكون من ماذا؟ ما يذكر وصف مشبه. مقصود إذن من الوصف أي وصف، لا مطلق الوصف، أي وصف. شوف العبارة، ما يعني الوصف الذي يكون فيه إشارة إلى وجه الشبه، العالم لا يشير إلى الأسد، مقصودنا من الوصف الذي فيه إشارة إلى وجه الشبه، نحو زيد أسد، فهذا زيد أسد من الذي لم يذكر. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده فقط، أي الوصف المشعر بوجه الشبه، كررها هنا فقولها، فقول من؟ الأنمارية. هم طبعا ظاهر التفتزاني رجح كلام من؟ كلام جار الله، لأن الشيخ عبد القاهر قال ماذا؟ الذي سأله الحجاج، الحجاج سأل رجلا، اتفقنا؟ فرجح قول جار الله. هم كالحلقة المفرغة، شوف لا يدرى أين طرفاها، لا يدرى أين طرفاها وصف للمشبه به صحيح، وهذا يشير إلى وجه الشبه المحذوف، لأن وجه الشبه المحذوف قلنا ما هو؟ هو الذي يمتنع فيه التمايز، امتناع التمايز. هذا لا يدرى أين طرفاها يدل على، يشير إلى امتناع التمايز. فهذا من أي قصر؟ من الثاني أو الثالث؟ الثاني من هذه الجهة أو يعني الثالث هذا؟ لا لا، اقرأ العبارة ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده، هذا الثالث. ومنه ما ذكر فيه وصفهما، اللي هو الأول على اللوح، أي المشبه والمشبه به كليهما. فقوله صدفت عنه، صدفت عنه بمعنى تنحيت عنه، أعرضت عنه، ولم تصدف مواهبه، ولم تصدف مواهبه، هذا سوف يأتي إن شاء الله، هذا البيت فيه نكتة في علم البديع. طبعا نفس البيت لا يأتي، نفس البيت لا يأتي، وإنما يأتي ما يشبه هذا البيت. شوف ماذا يقول الشاعر، قال يقول هكذا أنه قال طولت، يعني واحد نزل ضيف على شخص فيريد أن يعتذر منه، فقال له أبرمت، يعني أبرمتك يعني أضجرتك، فقال له حبل ودادي، حملها على معنى آخر. هذا أيضا يسمى بالأسلوب الحكيم كما تقدم، هو أراد أبرمت يعني أضجرتك وأوقعتك في السآمة، فقال لا أبرمت حبل ودادي، استعمل الإبرام بمعنى آخر. قال طولت، قال ازددت طولة، فحملها أيضا على معنى آخر كيفما كان. هنا استعمل لفظين بحسب المادة بينهما تشابه، لكن بحسب المعنى بينهما اختلاف. شوف صدفت عنه يعني أعرضت عنه، ولم تصدف مواهبه بمعنى لم تنقطع عني، وعاوده ظني فلم يخبي. طبعا ليس لنا شاهد هنا، الشاهد هنا كالغيث، هنا التشبيه كالغيث إن جئته وافاك، يعني أتاك وأعطاك، كالغيث إن جئته وافاك ريقه، ريق الشيء ابتداء الشيء وأول شيء فيه وأفضل شيء فيه. يقال فعله في روق شبابه وريقه، أي أوله، وأصابه ريق المطر وريق كل شيء أفضله. وإن ترحلت عنه، يعني إن ابتعدت عنه لج في الطلب، يريد أن يمدح هذا الشخص أني أنا كلما ابتعدت عنه يقترب مني، يعني يجازيني بالإساءة الإحسان. وصف المشبه عن الممدوح بأن عطاياه فائض عليه، أعرض أو لم يعرض، من أين فهمناها؟ من قوله صدفت عنه ولم تصدف. فهذا وصف لمن؟ للمشبه. وكذا وصف المشبه به عن الغيث بأنه يصيبك إن جئته أو ترحلت عنه. والوصفان مشعران بوجه الشبه. أعني ماذا يوجد عندكم؟ أعني ماذا؟ أعني الإفاضة موجود عندكم أو الإضافة؟ أي أعني الإفاضة في حالتي الإعطاء في حالتي الطلب وعدمه وحالتي الإقبال، يعني هذا معطاء أقبلت عليه أم لم تقبل، مثل المطر، وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. طب هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بماذا؟ في المجمع. خب وين بقي قسم من هذه الأقسام الأربعة؟ القسم الثاني، أن يذكر وصف للمشبه فقط، لم يذكره المصنف، لم يذكره لعله لم يطلع على مثال من كلام البلغاء له، وإلا كتقسيم عقلي هذا القسم موجود، ولم يذكر له المصنف مثال لعله لم يطلع على مثال من كلمات العرب عليه. يمكن أن نذكر له مثال عرفي على ذلك، كما قلنا زيد العالم كالبحر. زيد العالم، هذا العالم وصف يشير إلى وجه الشباب. وإما مفصل عطف على إما مجمل، وهو ما ذكر فيه وجه الشبه كقوله. طب شوف هذا البيت من الشعر في تقديم وتأخير لا يلتبس عليك، دعنا في البداية نقرأه بطريقة التشبيه. وصغره وأدمعي كاللآلئ في الصفاء، هذا أصل البيت هكذا، صغره وأدمعي كاللآلئ، في أي شيء وجه الشبه ما هو؟ في صفاء، ففي صفاء وجه الشبه مذكور. يقول وصغره في صفاء وأدمعي كاللآلئ. كيف جيدا، هناك نوع من وجه الشبه المجمل، لكن يتوهم السامع أنه مفصل، يتوهم السامع أنه مفصل. مثلا أقول لك كلامك كالعسل في الحلاوة، هذا مجمل أو مفصل؟ مفصل، يتوهم السامع أن هذا مفصل لأن وجه الشبه مذكور. نقول هذا الحلاوة في الحقيقة ليست وجه الشبه، من يشترط في وجه الشبه أن يكون قائما وين؟ موجود في كلا الطرفين، الكلام لا يتصف بالحلاوة، وإنما المقصود لازم الحلاوة وهو الالتذاذ. الالتذاذ موجود في العسل وموجود في كلام الحبيب، التفت جيدا، فهنا وجه الشبه غير مذكور، فهذا يلحق وين؟ بالمجمل. طبعا هذا على رأيه هكذا، لكن في الحقيقة يمكن أن نقول أن هذا من وجه الشبه المفصل، وأن الحلاوة هي وجه الشبه، ولكن ماذا؟ إما أن نقول استعملت مجازا وأريد منها الالتذاذ، استعملت الحلاوة في الالتذاذ مجازا، وإما أن نقول أطلق اللازم وأريد الملزوم على طريقة الكناية كيفما كان. لكن يشترط في وجه الشبه أن يكون موجود في كلا الطرفين. يقول وقد يتسامح يتساهل بذكر ما يستتبع وجه الشبه، بذكر ما يستتبعه مكان الوجه الحقيقي، أي بأن يذكر مكان وجه الشبه ما يستلزمه، أي يكون وجه الشبه تابعا له، تابعا للمذكور لازما له في الجملة. ليش قال في الجملة؟ إشارة إلى أن ليس مقصودي من اللزوم خصوص اللزوم العقلي، بل مطلق اللزوم، سواء كان لزوم عادي عرفي لغوي شرعي عقلي، مطلق اللزوم. فقولهم للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة، فإن الجامع فيه، في هذا القول لازم الحلاوة لا نفس الحلاوة، لأن الحلاوة ليست موجودة في الكلام، أي وجه الشبه في هذا التشبيه لازم الحلاوة، وهو الاستلذاذ، ميل الطبع، لأن ميل الطبع والاستلذاذ هو المشترك بين العسل والكلام لا الحلاوة، لأن الحلاوة من خواص ماذا؟ المطعومات. هذا التقسيم ماذا؟ التقسيم الثاني للتشبيه باعتبار وجه الشرع. هناك تقسيم ثالث للتشبيه باعتبار وجه الشبه، وإنما هو باعتبار الابتذال وعدم الابتذال. مقصود من المبتذل الشيء إذا كثر استعماله يصبح مبتذل، يعني على ألسنة جميع الناس، بعد ليس فيه خصوصية. يعني الآن لو مستهلك، أحسن العبارة اللي كنت أفتش عليها، مستهلك مثلا الآن هكذا. لنفترض الآن واحد عندنا مناظرة أدبية، جاء واحد في تشبيهاته كلها زيد كالأسد في الشجاعة، هذا لا يعطى نمرة، لا يعطى علامة، هذا أمر شائع عند كل الناس. لابد أن تأتي بشيء مبتكر، بفكرة جديدة في التشبيه. نعم بلي، فلا بد أن يكون قد شيء جديد. فهذا نسميه التشبيه المبتذل، يعني الذي يكون وجهه ظاهر لكل أحد، سلوكه ألسنة العوام، يسمى التشبيه ماذا؟ مبتذل. طبعا في بعض الأحيان كما سوف يأتي، لا نستطيع أن ننتهي اليوم من البحث، في بعض الأحيان قد يكون التشبيه مبتذل لكن تضفي عليه شيئا جديدا، تتركه ولكن تزيد عليه شيء تحوله من الابتذال إلى الخاصية، فيصبح تشبيه خاصي، كما سوف يأتي في قوله تعالى واشتعل الرأس شيء. فألان أنا مختلط علي المطالب، لا أدري هذا موجود هنا هذا المطلب أو موجود في دروس في البلاغة ما نتذكر، لكن هذا موجود في هذا البحث. التشبيه المبتذل في مقابله طبعا هناك نوع من في الاستعارة أيضا يوجد هذا التقسيم، هذا التقسيم في الاستعارة موجود. الظاهر هكذا أنه في هذا البحث المصنف ذكر المبتذل وغير المبتذل، بينما في الاستعارة ما ذكر هذا الشيء، وفي الدروس في البلاغة عكسنا الأمر. الآن تذكرت المطلب. يقول وأيضا تقسيم ثالث للتشبيه، وهو أنه إما قريب مبتذل لكونه مستعمل عند العام والخاص، جميع الناس يستعملونه، وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به في بادئ النظر من غير حاجة إلى تدقيق لظهور وجهه في بادئ الرأي، يعني من أول ما تسمعه مباشرة تفهم وجه الشبه، أي في ظاهره باد الرأي، في ظاهره إذا جعلته من بدء الأمر يبدو، يعني ظهره، وإن جعلته مهموزا بادئ من بدأ فمعناه في أول الرأي. هذا تفسير لقوله بادي، بادي إذا كان من بدأ بمعنى ظاهر، بادئ إذا كان من بدأ بمعنى الأول. وإن جعلته مهموزا يعني بادئ من بدأ فمعناه في أول الرأي، وظهور وجه الشبه في بادئ الرأي يكون لأحد أمرين يأتي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك تقسيم، أن هناك تقسيما آخر للتشبيه بلحاظ وجه الشبه. إما مبتذل وقريب أو لا هذا ما أدري رقم صار تقسيم الثالث أتصور هالشكل خوف. فإن مبتذل وقريب أو لا يعني أو لا بعيد وغريب هذا التقسيم فقط ينقسم إلى التشبيه بلحاظ وجه الشبه الذي يكون تلوكه الألسنة على كل لسان يأتي فهذا نسميه تشبيه مبتذل أو تشبيه قريب وما كان لا يحتاج إلى تأمل لا يأتي في باد النظر يحتاج إلى تأمل وإمعان نسميه بعيد وماذا وغريب هذا لا يوجد فيه مشكلة ولا يوجد فيه بحث البحث المهم في وجه القرب والابتذال في منشأ القرب والابتذال في منشأ البعد والغرابة فذكر للابتذال والقرب عدة مناشئ المنشأ الأول أن يكون وجه الشبه مجملا شوف الآن كيف جيدا الآن إذا قلنا زيد كالأسد في الشيئية زيد كالأسد في الشيئية الشيئية في غاية الإجمال يعني المقصود من الإجمال لأن الشيء غير واضح لأن هذا وجه الشبه غير واضح المقصود من الإجمال في مقابل التفصيل لا في مقابل الواضح والمبين مقصود من الإجمال هنا في مقابل التفصيل مثلا إذا قلنا زيد كالأسد في الشيئية كل إنسان في الوجود يعرف أن زيد والأسد يشتركان ماذا في الشيئية فلا يحتاج إلى فالحضور وجه الشبه في الذهن في الابتداء أحد مناشئه إجمال وجه الشبه بخلاف ما لو فصل قلت زيد كالأسد في الجسم النام الحساس المتحرك إلى آخره فإن هذا التفصيل لا يكون حضوره في الذهن على سبيل الإبراق والحضور الابتدائي هذا يحتاج إلى تأمل وتمعن فإذا المنشأ الأول للقرب والابتذال أن يكون وجه الشبه ماذا؟ مجملا المنشأ الثاني المنشأ الثاني أن يكون قليل التفصيل مع كوني مع غلبة حضوره حضور المشبه به لابد بل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن قفتها حتى نوضح لك هذا المنشأ الثاني المنشأ الأول قلنا الإجمال المنشأ الثاني فيه نوع تفصيل ذكرنا لوجه الشبه وصف ما قلنا هكذا شيء ذكرنا له وصف مثلا شيء جميل فيه شيء من التفصيل لكن هذا التفصيل كان حقه أن يوجب الغرابة لكن عارض ذلك غلبة حضور المشبه به في الذهن هذه غلبة حضور المشبه به بالذهن يمكن أن نقسمها إلى قسمين يغلب حضور المشبه به في الذهن إما مطلقا الآن يتضح لك ما معنى مطلقا وإما عند حضور المشبه تفهم؟ مثلا المرآة يغلب حضورها في الذهن، ما من يوم من الأيام إلا ونرى المرآة. أما المرآة في كف الأشل الذي ينظر حضورها في الذهن، فلا تدخل في هذا مع غلبة حضور المشبه به. أصل المرآة يغلب حضورها في الذهن. مر الشيء يغلب حضور في الذهن مطلقا، حضر المشبه أم لم يحضر؟ يعني المرآة مما يحضر في الذهن سواء تصورت الشمس أم لم تتصور، إذا قلت الشمس كالمرآة المشبه به غالب الحضور في الذهن، ومر المشبه به غالب الحضور في الذهن عند حضور المشبه، هو لوحده لا يغلب حضوره في الذهن، لكن عند حضور المشبه غالبا ما يحضر في الذهن، كالشيئين اللذين بينهما تقارن في الخارج، قرن أكيد في الخارج، فأحد الشيئين قد يكون نادر الحضور في الذهن، لكن مع الشيء الآخر غالب الحضور في الذهن. فإذا شوف هنا صار فيه نوع من التنازع والتعارض، ماشي؟ صار في نوع من التنازع والتعارض. التفصيل يقتضي ماذا؟ البعد. غلبة الحضور يقتضي الإجمال، فكأن غلبة الحضور غلبت على هذا التفصيل القليل فجعلته من قسم القريب المبتذل. صار واضح؟ فإذا الابتذال إما لإجمال وجه الشبه أو مع كون وجه الشبه فيه تفصيل، إلا أنه يغلب الحضور في الذهن إما مطلقا وإما عند حضور ماذا؟ المشبه به. هذا هي أسباب ماذا؟ أسباب الابتذال، في مقابلها تأتي إن شاء الله أسباب البعد. ويصلنا في القراءة إما لكونه أمرا، إما لكونه أمرا جمليا يعني مجملا. هو شرحها لنا، ما المقصود من الجملي هنا؟ لا في مقابل المبين، وإنما في مقابل الذي لا تفصيل فيه. تدري ليش ليس في مقابل المبين؟ إذ لو كان المجمل في مقابل المبين فلا يكون قريب، فلا يكون قريبا. الشيء المجمل غير المبين لا يفهمه الإنسان بسرعة، فلا يكون مما يحضر في بادئ النظر. فلذا المراد من المجمل هنا في مقابل التفصيل. فإن الجملة أي الإجمال أسبق إلى النفس من التفصيل. يضرب لذلك مثالا، يقول: ألا ترى أن إدراك الإنسان من حيث إنه شيء أو جسم أو حيوان أسهل وأسبق إلى الذهن من إدراكه من حيث إنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق. صار واضح المطلب؟ أو هذا إذن المنشأ الأول للابتذال والقرب. المنشأ الثاني: أو لكون وجه الشبه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن إما مطلقا وإما هنا إما عند حضور المشبه به. ليش؟ لقرب التناسب والقرن الأكيد بينهما، لقرب المناسبة بين المشبه والمشبه به، إذ لا يخفى أن الشيء مع ما يناسبه أسهل حضورا منه مع ما لا يناسبه. مثل ماذا؟ يقول: كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز. الكوز خصوصا في أيامنا هذه، تعرفون ما معنى الكوز؟ أحسن. الكوز كان إناء من الفخار يوضع فيه الماء ليبقى باردا للشرب، يستعمل للشرب، هذا يقال له كوس. في أيامنا قبل 60-70 سنة كنا نستعمل كنا نستعمل الكوس، فيبقى الماء فيه باردا. الآن في بعض البلدان مثل في السودان ما زالوا يستعملونه. خب المهم، فهذا الكوز ربما الآن في أيامنا لا نستطيع أن نقول أن هذا يحضر بكثرة في الذهن، لكن عندما تسمع جرة يحضر في جنبها الكوز. الجرة أكبر من الكوز، الجرة عادة الكوز هو الذي يشرب منه مباشرة، الجرة هو الذي ماذا يؤخذ منه الماء ويوضع في الكوز، فمثل الريشة والدوات صار في بينهم ماذا نوع من التلازم والمناسبة، فإذا حضر أحدهما في الذهن غالبا يحضر الآخر. واضح هذا الشيء؟ لا، الجرة هي الكبيرة طبعا، لكن هنا قيد الجرة بكونها جرة صغيرة، وإلا إذا ما جرة صغيرة جرة كبيرة فما هو وجه الشبه بينها وبين الكوز؟ إذا يقول كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل، وإلا الجرة الكبيرة لا تشبه الكوز بالمقدار والشكل، فإنه قد اعتبر في وجه الشبه تفصيل. ليش؟ لأنه هم مقدار وهم شكل، اجتمع وصفان. تفصيل ما أعني المقدار والشكل، إلا أن الكوز غالب الحضور عند حضور الجرة، هذا الشق الأول. الشق الثاني لا، يكون تكون غلبة الحضور غلبة مطلقة، حضر المشبه أم لم يحضر، عطف على قوله عند حضور المشبه ثم غلبت حضور المشبه به في الذهن تكون. خب هنا طبعا هذا ما أشهر، ليش هذا غالب الحضور في الذهن؟ إما لكونه كل يوم الإنسان يكرر هذا الشيء كرؤية المرآة، المرآة دائما كل يوم الإنسان يراها، فغالبة الحضور في الذهن. يقول لتكرره أي المشبه به على الحس، فإن المتكرر على الحس كصورة القمر غير منخسف أسهل حضورا مما لا يتكرر على الحس كصورة القمر منخسفا. مثال ذلك كالشمس، أي كتشبيه الشمس بالمرآة، المرآة أين المشبه به؟ المرآة، المرآة غالبة الحضور في الذهن مطلقا وإن لم يحضر الشمس. منشأ غالبة حضور المرآة في الذهن لتكررها أمام الحس. المرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة، فإن في وجه الشبه تفصيلا ما. ليش؟ لأنه مركب من وصفين، الاستدارة والاستنارة. أحسن. لكن المشبه به أعني المرآة غالب الحضور في الذهن مطلقا، يعني سواء حضرت الشمس أم لم تحضر. لكن لإخب إذا كان هكذا لماذا هذا جعلناه من القريب؟ يقول لمعارضة كل من القرب والتكرر والتفصيل، لمعارضة كل من القرب والتكرر التفصيل، أي وإنما كانت قلة التفصيل في وجه الشبه مع غلبة حضور المشبه به بسبب قرب المناسبة أو التكرر على الحس سببا للقرب والابتذال. ليش؟ سببا لظهور المؤدى إلى لظهور المؤدي إلى الابتذال، مع أن التفصيل من أسباب الغرابة كما سوف يأتي، لأن قرب المناسبة في الصورة الأولى والتكرر، أي صورة أولى الكوز والجرة، والتكرر على الحس في الثانية يعارض كل منهما التفصيل بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به، فيصير وجه الشبه كأنه أمر جملي، يعني مجمل أو جملي لا تفصيل فيه، فيصير سببا للابتذال. هذا بالنسبة لأي شيء؟ لما يرتبط بالقسم الأول من التشبيه. فاليوم سامحونا اليوم يعني درس مختصر لأنه له حق علينا هذا الأخ. نعم.